وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فحياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد الذي أسأله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم أجمعين. اعذرونا اليوم على الصوت لأن المرض قد أخذ شيئا منه، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أن نتفهم هذا الدرس بإذن الله عز وجل بقدر المستطاع. كما قلنا أيها الإخوة، هذا الدرس 23 من هذه السلسلة، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بالقبول. وصلنا فيه إلى صفة الإرادة. كنا قد وعدنا في الدرس الماضي أن نتكلم عن نظرية داروين، هذه النظرية التي اليوم تستخدم كنظرية يراد منها الإلحاد ويراد منها التشكيك في أصول الدين وفي أصول الإسلام، مع أن هذه نظرية، والنظرية كما تعلمون تختلف عن الحقيقة، فالحقيقة هي ما ثبتت بالبرهان، فهي لا تقبل التشكيك، وإنما هي حقيقة علمية. هذه الحقيقة العلمية على أساسها يتحرك العلماء، لأنها حقيقة أصبحت ثابتة، فهو أمر علمي قاطع 100% صحيح. لكن النظرية قابلة، هي عبارة عن رأي، هي عبارة عن وجهة نظر، هي عبارة عن شيء يقدم لتفسير ظاهرة معينة، تمام؟ فليس هو حقيقة في حقيقة الأمر. حينما أقول مثلا أن فلان غاب اليوم مثلا، فغاب، أنت ربما تقترح اقتراحات أسباب غيابه، قد تقترح أن يكون لديه امتحان، قد تقترح أن يكون مثلا لديه مرض، مجموعة اقتراحات. هذه الاقتراحات كلها تبقى في دائرة النظريات. الحقيقة أنه غاب، لكن ما سبب هذا الغياب؟ ما هي المشكلة؟ أنت لا تستطيع أن تحدد بالضبط إلا أن تأتي بدليل. هذا الذي حصل مع داروين. داروين هو عالم أحياء في الحقيقة، بدأ يبحث في الأشياء الطبيعية، بدأ يبحث في الموجودات، بدأ يبحث في المخلوقات، وجد فيها تنوعا هائلا جدا، ورغم هذا التنوع وجد فيها تشابها. حقيقة يا إخوان، الكائنات سبحان الله من عجيب خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون أن فيه تنوعا هائلا جدا. لو أردنا أن نتكلم عن أنواع الزهور، تجد أنواع هائلة جدا جدا من أنواع الزهور، حتى لما أحد أحصاها قال 150 ألف نوع من أنواع فقط الورد زهرة. لما تتكلم عن أنواع بعض الحشرات، تتكلم عن أنواع متعددة جدا جدا، تتكلم عن القرود، تتكلم عن أنواع متعددة جدا جدا. لما درسوا الإنسان وجدوا أن الإنسان أيضا كل واحد منه يمثل، كل فرد إنساني يمثل حالة متفردة عن باقي الخلق. لا يوجد من البشر من هم قد حصل بينهم تشابه تام أبدا. ليس فقط أيها الإخوة في البصمة، اليوم في بصمة، اليوم في البصمة، بصمة العين، عين الإنسان تختلف عن كل، إذا عينك هذه تختلف عن كل عيون الخلق. الآن هناك ما يسمى بالشريط الوراثي، تختلف عن كل شريط وراثي على وجه هذه الأرض، شيء عجيب من التنوع، سبحان الخالق العظيم. لكن رغم هذا التنوع ماذا لاحظ داروين؟ لاحظ أنه رغم هذا التنوع وجد هناك تشابه. تأمل في أجهزة الإنسان مثلا، وجد له الجهاز الهضمي، الجهاز التناسلي، الجهاز التنفسي إلى آخره، وجد أن هناك قريب من هذا في عند الأرنب، قريب من هذا عند الأسد، قريب من هذا، وجد أن هناك تشابه معين رغم الاختلاف. بناء على رؤيتي لهذا التشابه ماذا اقترح؟ هنا الاقتراح الآن، هو لاحظ ملاحظة علمية صحيحة، ملاحظته أن هناك تشابها واضحا. طيب ما الذي اقترحه داروين؟ قال هذا يدلنا على أن هناك ماذا؟ تطور. هناك ماذا؟ تطور. هذا التطور أين جئت به يا سيد داروين؟ قال لا، هذا من مشاهداتي ليس أكثر. قلنا له طيب ماذا تقصد بالتطور؟ قال إن كل هذه الكائنات لها نوع واحد ولها أصل واحد، وبناء على هذا ألف كتابه المشهور أصل الأنواع. طيب جيد، إلى الآن كلامك اقتراح، المشكلة أين؟ قلنا له طيب كيف حصل هذا التطور إذا كان هذا نوع واحد؟ إذا أنت مجد باقتراح الآن لابد أن تكمله، لابد أن تأتينا بلوازمه. قال هذا التطور إنما يحصل من خلال قانون، قانون يسميه هو قانون الاصطفاء أو قانون البقاء للأصلح، البقاء للأصلح الذي هو أصلح للطبيعة هو الذي ينتقل. فهو أصله مثلا أصل الهلاميات، بدأت الكائنات الحية من الهلاميات، والهلاميات تطورت بعد ذلك إلى ما بعدها وإلى ما بعدها بناء على ما يسميه هو، طبعا بترتيب معين هو وضعه في كتابه، بناء على ما يسميه هو بالبقاء للأصلح. الذي يستطيع أن يبقى في الطبيعة فإنه يتطور، والذي لا يبقى لا يتطور. وبناء على هذا هو يفسر ما يسميه هو بانقراض الديناصورات. طبعا إلى الآن لغز الديناصورات سر علمي، يعني ما سبب انقراض الديناصورات؟ تمام، تعرفون ماذا نقصد بالديناصور؟ ما يسمونه بالماليزية ديناصور. فإلى الآن هذا سر، سر طبعا عند علماء الأحياء يقولون، يقول بعضهم نيزك، يقول بعضهم طوفان عم الأرض، يقول بعضهم أنه لا، نفس الديناصورات لم تستطيع أن تتعايش فانقرضت. أفكار كلها، كلها اقتراحات، حتى هذا لا يوجد عليه أي دليل. يعني ماذا إذا حصل هناك مثلا كما تقول نيزك، طب لماذا أخذ الديناصورات لم يأخذ غيرها؟ يعني غيرها بقي، غيرها بقي، لكن لماذا هي؟ أسئلة كثيرة جدا يمكن للإنسان أن يثير تساؤل حوله. المشكلة هذه النظرية وهذه الاقتراح الذي سار فيه داروين إلى النهاية اليوم يقدم على أنه معارض للأديان. الأديان، أنا أتكلم عن الدين الإسلامي بالضبط، يعني الإسلام ثبت عندنا بالقطع، وثبت عندنا الإسلام، وثبت عندنا وجود الله سبحانه وتعالى بدليل علمي قطعي. يأتي بعض الناس فيقول نحن بنظرية داروين لا نحتاج دليلها، ولا يتكلم عن قضية علمية ولا قضية ظنية ولا قضية مشكوك فيها، ولا هو يتكلم عن نظرية اقتراح، يعارض بهذا الاقتراح أمر كوجود الله سبحانه وتعالى. الآن ربما تقول نعم، ماذا يعني، لسنا من المتشككين في هذه المسألة. نقول نعم كلام صحيح، لكن نحن نحتاج إلى أن نبين كيف أن هذه النظرية هي تافهة إلى درجة أنها لا تستطيع، لا تستحق أن تعارض أدنى حقيقة من حقائق الإسلام، فضلا أن تعارض حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى. كيف؟ هنا المبحث الذي لابد أن ننتبه إليه. باختصار أيها الإخوة، أنت حينما تأتي أولا يعني يمكن لك أن تناقش داروين في نظريته نفسها، في أن تقول له إن هذه النظرية ناقصة، نفس هذه النظرية فيها مشكلة، ناقصة، فيها نقص. لماذا؟ لأن داروين حينما فسر، إنما فسر الكائنات الحية الموجودة، لكنه لم يفسر سبب نشوء الحياة. نظرية داروين لم تفصل لنا ولم تشرح لنا، حتى هذا الاقتراح الذي قدمه لم يفصل لنا ولم يشرح لنا طيب كيف نشأت الحياة. أنت تقول هي كيف تطورت، لكن كيف نشأت؟ الأصل أن التطور فرع النشأة، فإذا لم يكن هناك نشأة لم يكن هناك تطور. فأنت لديك ثغرة كبيرة في هذا الباب، وأنك لم تفسر أصل الحياة وكيف بدأت هذه الحياة تطور. أيضا مما يلاحظه العلماء، حتى علماء الأحياء، طبعا لن نخوض في هذا كثيرا، هذا علم أحياء مفصل يمكن تراجعون من كتب ومضامن العلمية. قالوا إن نظرية داروين فيها ثغرات، فيها ثغرات حتى في ما يسميه هو بسياق التطور. في سياق التطور هناك ثغرات، يعني هناك أحيانا انتقال سريع متقدم جدا المفروض أن يكون بينه شيء آخر، هذا القفز لا دليل عليه، فهو أحيانا يقفز قفزات لا دليل عليها. وهو نفسه أشار إلى بعض هذه الأشياء، وبعض العلماء عارضوه، بعض العلماء الأحياء قال أنا يعني لست مضطر إلى أن أجيب على كل الأسئلة، إنما أنا يعني قدمت وجهة نظر. يعني حتى هو دار بالمناسبة لم يكن كما يقال عنه لم يكن ملحدا، هو أصلا كان مؤمنا، لكن يبدو أن بعض الملاحدة أخذوا مثل هذه الأفكار وبدأوا يروجوها. طيب الآن لو أخذنا أيها الإخوة نأخذ أكثر في دراسة هذه النظرية. هذه النظرية تقول نراجعها في أصل المنهجية، في أصل التفكير. أنت يا دار لاحظت التشابه، لكن التشابه لا يلزم منه أن يكون هناك تطور آلي، أنت تقول هناك تطور آلي. ما معنى آلي؟ علل مادية توصل إلى شيء. أنت لاحظت التشابه، التشابه لا يلزم منه علل غائية يعني. التطور لا، هو لا يقول بعلة غائية، هو يقول تطور آلي. كيف نقول إحنا الآن مثلا أن الإنسان إنسان ينتج إنسان ينتج إنسان وهكذا، أسباب سلسلة أسباب معينة تنتج شيء، كما نقول أن الإحراق ينتج عن النار، النار تنتج الإحراق، هذا سبب آلي. فيقول إن التطور هي أسباب آلية، كساعة تسير، أنت سرت في هذه الساعة فالساعة تسير لوحدها الآن، فهذا ما يقصده هو بالتطور الآلي. طبعا كما قلت لكم هو لم يتساءل أصلا من صنع الساعة، ولا يهمه هذا، هو فقط ما الذي فعله حاول أن يفسر. فنقول له أن كقضية منهجية التشابه لا يلزم منه التطور، بل التشابه قد يحتمل التطوير، وقد يحتمل الإرادة الإلهية المنفصلة، إرادة الخالق المنفصلة تماما. بمعنى أنه يمكن مثلا لأي إنسان منكم أن يصنع مجموعة من الأشكال المتطورة عن بعضها البعض. ما معنى المتطورة هنا؟ أي مجموعة أشكال أنت لاحظت فيها أن هذا أفضل وهذا أفضل وهذا أفضل وهذا أفضل، هناك إضافة. كما الآن الأجهزة الخلوية، أصحاب الشركات الخلوية الآن ماذا يفعلون؟ ينتج لك جهاز ثم يطورونه أكثر ثم يطورونه أكثر وهكذا، صحيح؟ الآن هل هذا يعني أن هناك تطور آلي؟ أن والله هذا الجهاز بسبب عمليات معينة انتهى ثم أنتج جهازا آخر، وهذا بسبب عمليات معينة أنتج جهازا آخر، أم هناك عملية تطوير؟ شركة تطور هذا الكلام، تمام؟ ويمكن أن يكون هناك، لا لا يوجد هناك تطوير، يعني لا يشترط أن تكون أنت لاحظت الأول لتصنع الثاني، بل أنت صنعته بإرادة منفصلة تماما، أنت احتجت إلى شيء معين ثم وجدت شيء آخر وشيء آخر وهكذا. فالمقصود أن التشابه أيها الإخوة لا يلزم منه التطور. أنت ربطت بين مفهومين في الحقيقة هما غير متلازمين أبدا، فهذا الربط فيه مشكلة. ثم لو ناقشنا أيضا داروين فيما يسميه هو بالبقاء للأصلح، أنت حينما تقول أن البقاء للأصلح ماذا تقصد بهذا الكلام؟ تقصد أن هناك مشكلة في البقاء، الكائنات السابقة لم تستطيع أن تتعايش في الطبيعة، ثم بعد ذلك أفرزت شيئا ثانيا، صحيح؟ سؤالنا لك أن كل الكائنات التي تقول أنها متطورة عن بعضها البعض هي متعايشة في الطبيعة وهي متكيفة في الطبيعة، أن تقول أن الإنسان لم ينتج إلا بسبب أن القرد لم يستطع التعايش مع الطبيعة فلذلك أنتج لنا إنسانا، نحن نقول لك القرد متعايش مع الطبيعة ولا زال يعيش. كلامك لو كان حقيقة يقتضي أن البقاء للأصلح لكان كل الكائنات يجب أن تكون قد ثنيت ولم يبق إلا أفضل نوع الذي هو النوع الأخير المتطور الذي هو الإنسان، لكن كلامك هذا غير صحيح. نحن نجد الكائنات الحية ابتداء من الكائنات الحية إلى ما وراء حتى نصل إلى الهلاميات التي منها أصلا تقول أنت أن منها نشأت الطبيعة. نظريتك قاصرة عن تفسير هذا الكلام، فلذلك ولدي حقيقة إشكاليات حقيقية داخل النظرية. الغريب والعجيب أن بعض الناس اليوم رغم هذه الملاحظات التي نلاحظها ونحن غير متخصصين أصلا في علم الأحياء، هي ملاحظات بسيطة جدا يطرحها أي إنسان عاقل يحاول أن يتساءل عن أصل النظرية في أصل التفكير أصلا، ومع ذلك هي فعلا بالنسبة له تعتبر يعني ضربات قاسية لهذه النظرية. لكن هذه النظرية الآن تروج في العالم على أنها نظرية تواجه الأديان، وعلى أنها نظرية تسحق فكرة وجود الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يوجد هناك خالق، وأنه فقط هذا الكون ناتج عن طريق نظرية داروين. كلام في الحقيقة فيه مشكلة حقيقية. لذلك إخوة لما نقول أن العالم اليوم يعاني إشكالية في من جهة الأحكام العقلية ومن جهة الإيمان بوجود الله، نعم هو يعاني هذه المشكلة، واليوم نحن بحاجة إلى من يبين للعالم هذه الإشكالات بقوة وبدقة حتى يسير إن شاء الله سيرا صحيحا. إذا كان يعني لإخواننا يعني لإسعاد البشرية، إخوان نحن نسير لإسعاد البشرية، إذا كان من الإخوة لديه سؤال حول هذه النظرية، إذا كان لديه ملاحظة يعني إن شاء الله نتحاور فيها، ما في ملاحظة ننتقل إن شاء الله إلى يعني مادتنا العلمية. طيب شيخ حمار، يعني لو المسلمين يردون على هذه النظرية نظرية داروين في تفسير العالم اليوم، فما الذي قدموه المسلمين لتفسير العالم فقط؟ يعني هم المسلمون يقولون أن هناك إله فقط، تمام، ويقولون أنه يكفينا ذلك، يكفينا أن نثبت وجود الله سبحانه وتعالى، ويكفينا أن أقول لكم أنني لست مضطرا إلى أن أقدم تفسير. بمعنى لو أنا قدمت تفسير واحد لأجبت في هذا الجواب، قلت لك الخالق الصانع هو هكذا أراد، هو خلق هذا الخلق بتشابه وبتنوع، حتى لما تلاحظ هذا التشابه وهذا التنوع تقول سبحان الله، هذا يكفي. طيب لكن هذا الكلام يعني فيه نوع من الجهل يعني. بالتأكيد نحن لا نقول أن هل الإسلام يشترط لي حتى أؤمن بالله سبحانه وتعالى أن أعرف كل حقائق الكون؟ يعني على الأقل نحاول أن لا إشكال، حاول لا مانع. أنت أيها العالم الغربي أو العالم الشرقي أو العالم الذي من تكون لا إشكال عندي، المهم حاول. أنا لا يوجد لدينا أي مشكلة أيها الإخوة بين العلم وبين الدين، نحن نعتبر أن بينهما تعاضدا وتعانقا. الإسلام من جماليته ومن دقته أنه ترك لنا الأشياء التجريبية للبحث. يعني الإسلام لم يتكلم لنا عن الطائرة، لم يتكلم لنا عن السيارة، لم يتكلم لنا عن كثير من الأشياء اللي هي الآن أصبحت مكتشفة بشكل جديد، صحيح؟ لكن قدم لنا بعض الحقائق التي تعيننا على السير في الحياة. الإسلام من جماله أنه مناسب لطبيعة الإنسان، ترك مجالا للإنسان ليتطور، لم يكشف له عن كل الحقائق، تمام؟ لذلك مثل هذه الحقيقة، وهذه حقيقة تجريبية، يعني أنت حينما تتكلم عن حقيقة تجريبية، الأصل أن يكون طريقة اكتشافية، هل هي طريقة تجريبية ولا طريقة غيبية علمية؟ تجريبية. الأصل أن يكون طريقة تجريبية بحتة وليس طريقة غيبية. يعني المنهج الذي نسلكه منهج مشاهدة حس، تمام؟ لا أن نسلك منهجا إخباريا غيبيا. ليس من منهجية الإسلام أن يذكر لنا الأمور التجريبية المشاهدة أبدا. الأشياء التي يذكرها الإسلام في بعض الإشارات في القرآن الكريم لإثبات إعجاز القرآن الكريم فقط، لأنه ليس من شأن الإسلام أن يتكلم في الفيزياء ولا في الأحياء ولا في علوم الأرض ولا في علوم الفلك، هذا ليس من شأن الإسلام، تمام؟ حينما يذكر الإسلام بعض هذه الحقائق، ولما نصل إن شاء الله إلى إعجاز القرآن سوف نبين كثير من هذه الحقائق إن شاء الله، إنما يذكرها لإثبات الإعجاز، ليقول لك هذا الكلام الذي بين أيديكم هو من إعجاز الله سبحانه وتعالى، وهو يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو من فعل الله، وأن الله عز وجل هو الذي أنزل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يصدقه فيما يقول. إلا أن أنت حينما تأخذ القرآن تؤمن به أسلك ما تشاء. أما أن نقول أنه لأنني لم أقدم، يعني لست عالما تجريبيا، هل هذا يعني أنني لدي إشكال لأن نظرية داروين حق تصبح؟ هذا الكلام غير منطقي مطلقا. عرفنا كيف؟ يعني أنني أفترض أنا على سبيل المثال عالم معين في الطب، جيد، قدم دواء لمرض معين، هذا المرض ضعيف سيء، أنا انتقدت هذا المرض، أنا طالب علم شرعي قلت هذا الدواء لا يكفي لشفاء هذا المرض، قال لي هذا ما وجدته، أنت قدم لنا دواء، قلت له أنا ليس لي علاقة، يعني أنا فقط أقول لك هذا لا يصلح، الآن تقول لي يجب علي أنا أن أقدم لك شيئا، من أين هذا اللزوم، من أين؟ فحينما يقول إنسان لا داروين قدم شيء وأنتم لم تقدموا شيء، نقول له من قال لك أنه مطلوب من الإسلام أن يقدم لك شيئا؟ الإسلام يريد أن يقول لك إنه هذه النظرية لا تصطدم، لا يصح لها أن تصطدم بحقيقة وجود الله سبحانه وتعالى. لو واحد يؤمن بهذه النظرية ولكن هو في نفس الوقت يؤمن بالله، وجد بعض هؤلاء الناس، يعني كثير من النصارى الآن يدعون الإيمان بوجود الله مع الإيمان بهذه النظرية، لما أقول له سوف يصطدم ببعض الحقائق القرآنية، مثلا سيدنا آدم كان كبير وصار عن زمن يعني جميل، لكن هو لم نحن كلنا من آدم، صحيح؟ وآدم ليس متطورا من قرد، آدم مخلوق مباشر بخلق الله سبحانه وتعالى من الأرض، من الأرض من الطين، خلقه الله عز وجل من الطين، كما ورد في الأحاديث وكما ورد في الآيات القرآنية، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. تراب مع روح من الله سبحانه وتعالى خاصة مميزة مختلفة، فجعلت فكانت إنسانا. لأن هذا الكلام ينسف فكرة تطور الإنسان. لأن تقول لي ربما تسأل سؤالا أكثر جرأة، قلت لي لو استثنيت الإنسان، لو أنا استثنيت الإنسان قلت الإنسان ليس ناتج عن التطور لكن باقي الكائنات ناتج عن التطور، هل هذا فيه إشكال عقائدي؟ سوف أكون أيضا معك صريحا وجريئا في الجواب، أنا لم أجد في القرآن الكريم ما ينافي هذا. يعني لو أن إنسان قال مثلا أن في التطور أنا أؤمن بالتطور فيما دون الإنسان، لكن في الإنسان لا، أنا أؤمن بالنص القرآني كما ورد. أنا أقول لك لا يوجد هناك في الشريعة في القرآن ما يمنع وما يحظر ذلك، تمام؟ لكن هل نظرية التطور أصلا تساعدك على القول بها؟ أنا لا أخذ بها، يعني أنا شخصيا رغم أن يقول هذا القول لا أخذ بها فيما دون الإنسان. لماذا؟ لأنها ليست قوية، لأن لديها إشكالات كما قلت لك، التشابه لا يدل على التطور، القانون الذي اخترعه قانون ضعيف، هناك في إشكاليات في التفسير، هناك ثغرات حقيقية واضحة. يعني حتى علميا الآن يصبح بحثك من بحث عقائدي إلى بحث تجريبي. أقول لك حتى التجريب لا يساعدك فيها. لكن لو إنسان قال لي أنا أؤمن بذلك، هل أنا كافر؟ هل أنا مثلا مخالف للقطعي من الدين؟ أقول له لا، لست مخالفا لا لي قطعيا ولا، لكن أنت تفترض شيء افترض فيه مشكلة. أما الإنسان فهناك نصوص قطعية في هذا الباب تقطع من أن الإنسان لم ينشأ عن طريق التطور. واضح كيف؟ إذا لديك مناقشة ناقش لا إشكال. يعني لو في إنسان، إنسان مسلم يؤمن هذه النظرية، يؤمن هذه النظرية ثم لازم بإيمان بإيمان هذه النظرية يلزم أن سيدنا آدم هو من قرد. طبعا يعني لا، ما في أثر في عقيدتي؟ هل يوجد أثر في عقيدتي يعني كفر؟ نحن نقول أنه خالف قطعيا من الدين، ننظر هل لديه شبهة أم ليس لديه شبهة. يعني ينظر في حال التكفير، التكفير حالة أخرى. يعني نحن دائما أولا ابتداء في العقائد يا شيخ نبحث قضية أن هذا الكلام هل يخالف القطع أم لا يخالفه. هذا إن شاء الله سوف نأتي في آخر المباحث، هذا يعني من دقة وعمق الفقه الإمام الغزالي رحمه الله، أنه يبين في المسألة أن هذه تخالف القطع أم لا تخالفه، هل المسألة كفر أم ليست بكفر. كل ما خالف القطعي كفر، لكن ليس شرطا أنه كل من وقع في الكفر كافر، تمام؟ يعني أحيانا الإنسان قد يقع بالكفر لشبهة، تمام؟ يعني المعتزلة هل خالفوا القطعية من الدين؟ خالفوا أم لا؟ يعني مثلا هو يؤمن بالله، لكن هل مثلا في مسألة خلق الله للأفعال هو يقول أن الإنسان خالق فعل نفسه خالف القطعية، ويقول لا ميزان لا صراط، خالف القطعي أم لا؟ ظني الصراط والميزان إجماع غيبية، هذه أمور غيبية قطعية، قطعية تواتر معنوي هناك فيها، عرفنا كيف؟ فهذه ليست مسألة ظنية، هذه مسألة قطعية. طيب الآن هذه مسألة قطعية، الأصل أن من خالفها الأصل أن يكون وقع في كفر، لكن هل كفر العلماء المعتزلة؟ لا. لماذا؟ لوجود الشبهة. هذه مسألة دقيقة، القائل بالجهة هل خالف قطعيا أم لا؟ إنسان يقول أن الله في جهة في السماء، تمام؟ خالف القطعي أم لا؟ خالف القطعي، الله عز وجل ليس كمثله شيء، لو كان في السماء لكان محصورا لكان حادثا كما سبق. طب هل يكفر من يقول بالجهة؟ أيضا لا يكفر. لماذا؟ لوجود الشبهة، ولأن هذا المبحث مبحث دقيق كما يقول العز بن عبد السلام، فلا يدركه عوام الناس، جيد؟ فلذلك علينا أن ننتبه أيها الإخوة إلى الفرق. فلذلك من قال بنظرية داروين مطلقا وقع بمخالفه للقطع، لكن هل يكفر أم لا؟ مسألة أخرى، مسألة أخرى. لذلك لا نكفره لمجرد أنه يقول بنظرية داروين. الذي يكفر أيها الإخوة هو الذي يخالف المعلومة من الدين بالضرورة. طب الذي خالف المعلومة من الدين بالنظر؟ بالنظر فيه نظر، أحسن، تمام؟ فيه نظر، جيد؟ بمعنى أنه هنا هذه نظرية، بمعنى أنها تحتاج إلى التأمل. ذلك كلام العلماء مضبوط جدا أيها الإخوة. هذه الكلمة عبارة من ذهب، المعلوم من الدين بالضرورة لابد أن يكون معلوما. ما معنى معلوم؟ قطعي. قطعي. تمام. من الدين ما معنى من الدين؟ قد تكون هناك أشياء قطعية وليست من الدين. مثل ماذا؟ مثلا وجود هذا الكأس. هذا الكأس موجود أم لا؟ معلوم هذا صحيح، لكنه ليس من الدين. فمثلا قال هذا أراه هذا الكأس لكني لا أؤمن بوجوده، فقل أنت حر، يعني هذا لا يضرنا، لكن في النهاية هذا ليس يعني من العقائد. لا نقول أنك وقعت في كفر، فمعلوم من الدين. الأمر الثالث ماذا؟ بالضرورة لإخراج ماذا؟ ما كان معلوما من الدين بالنظر، خلاف المعتزلة كخلاف قول الجهمية. فلا بد من توافر هذه الشروط الثلاثة حتى نقع به، حتى نقول بأن فلان كافر أم ليس بكافر. هذا مهم جدا خاصة في هذا الزمن الذي ينتشر فيه التكفير. لكن لا تستغرب، بعض الناس مثلا يستشكل كيف تقولون أن مثلا الوهابية مجسمة ولا تكفرونه، كيف تقول أن ابن تيمية مثلا مجسم ولا تكفرونه، كيف تجمعون بين هذه الأشياء؟ نقول لاحظ، هو خالف في أمر معلوم من الدين، لكنه هل هو بالضرورة أم بالنظر؟ هنا البحث. تمام؟ لا، هو لديه شبهات، لديه إشكالات، لديه ملاحظات، لديه أفكار قدمها، ولا يمكن النص القرآني، وإنما لديه تفسيرات خاصة بعيدة جدا للنص، لا يوجد فيها أدنى احتمال، لكنه مع ذلك يفسر. فلذلك لوجود هذه الشبهات لم نكفره. واضح؟ فيمكن تماما أن تقول أنه فلان مجسم لكنه ليس بكافر. هذا أمر طبيعي جدا. تقول مثلا المعتزلة فرقة مخالفة لأهل السنة من أهل القبلة ولكنهم لا يكفروا. وهذا هو الفرق في الحقيقة بين الفقه وبين العقائد. الفرق ما هو الفرق بين الفرق الإسلامية وبين المذاهب الإسلامية؟ الخلاف في المذاهب الإسلامية خلاف ظني، فقهي ظني. تمام؟ الخلاف في العقائد الإسلامية قطعي. هل يلزم الآن الخلاف في القطعي أن يكون كافر؟ لا. واضح؟ وهذا مهم جدا حتى نستطيع أن نبين ونفهم أحكام الدين بشكل صحيح. إن شاء الله سوف نصل إلى هذا الموضوع مع كلام الإمام أبو حامد. له كلام لما تقرأه تقول ما أعمق هذا الكلام، وما أشد تعصب من يكثر من تكفير المسلمين في هذه الأيام. قد ابتلينا بفرق تكفر، سواء من الشيعة الإمامية الذين تعلمون أنهم يكفرون أهل السنة، يكفرون أهل السنة من الصحابة ومن من هم دونهم، وأيضا ابتلينا أيضا بأناس من الوهابية يكفرون جماعات التكفير، وابتلينا بفئة جديدة من الأشاعرة أيضا تكفر بنفس الطريقة وبنفس المنهجية، فقط يعني جماعة الأحباش وغيرهم. ما أسهل أن يطلق عليك لفظة أو لفظة التكفير، حتى أوقع الفتنة عند كثير من المشايخ بسبب بعض الإشكالات التي يطرحونها. حتى أحدهم قال أنا أتحدى الأحباج أن لا يكون قد وقع هو في الكفر يوما ثم تاب منه، لأنهم يوسعون دائرة التكفير ويعتبرون أن الكفر أن الخطأ كفر. حتى وأن أخطأ قلت كلمة خطأ يعني في يوم من الأيام سبق لسانك إليها، فلان قال سبق لسان إلى آخره، هذا كان كله عنده لا قيمة له، خلاص وقع في الكفر انتهى. فهذا أمر فيتشهد عليه. أن مشكلة في التشهد فقط، هناك تجديد عقد الزواج إن كان متزوجا، والأمر فيه يعني هذه أمر مشكلة يعني في الحقيقة. فلذلك عليه يعني على رأي بعض الفقهاء يعني. تمام؟ فلذلك علينا أن ننتبه مثل هذه الأفكار وأن ننضبط علميا، ونحن نتكلم بإخوة بطريقة علمية كما تلاحظون، نحن نتكلم بكلام علمي، لا نتكلم بكلام يعني كما يقولون عاطفي نخاف من التكفير فنتكلم، لا نتكلم بكلام علمي كلام شرعي. وهذا الكلام الذي أقول لكم نص عليه أكاد العلماء الإمام السنوسي وغيره، نص عليه في كتبه وفي المقدمات يعني في شرح المقدمات الذي يقرأ منكم يجد مثل هذا الكلام. يقول العلماء لما فرقوا بين الضروري والنظري إنما فرقوا فيه لأجل التكفير. كلام واضح يعني صريح، يعتبرها من المقدمات، تدرس لي في مقدمات الطلب. اليوم للأسف أصبحت المقدمات نهايات عند البعض. الآن ندخل إن شاء الله في موضوعنا وهو الصفة الرابعة وهي صفة الإرادة. صفة الإرادة صفة طويلة البسط وطويلة الكلام، لكنها إن شاء الله سهلة سهلة، تقوم أفكارها على فكرة بسيطة جدا. لكن كما قالوا يعني أحيانا ولا أقول دائما، أن العلم نقطة كثرها الجهال. الإرادة ما هي أيها الإخوة؟ نحن لما نتكلم عن إرادة الله سبحانه وتعالى، نحن نتكلم عن التخصيص. دعونا باختصار نطبقها، نراها مثالا مصغرا في الإنسان، ولله تعالى المثل الأعلى. أنا حينما أريد أيها الإخوة أن أذهب من مكان إلى مكان، من بقعة إلى بقعة، الآن أنا في هذا المكان أريد أن أذهب إلى مسجد الجامع. حتى أذهب إلى مسجد الجامع، حتى يظهر هذا الفعل واقعا وحقيقيا، فأنا لابد أن أسلك طريقا معينا إلى شارع الجامعة وإلى مسجد الجامعة. الآن أنت في لديك طرق، لديك تعدد في الطرق، فيمكن لك أن تذهب من هذا الطريق، من ذلك الطريق، من ذلك الطريق، من أكثر من طريق. يمكن أن تذهب راجلا على قدمين، ويمكن أن تظهر راكبا في سيارة، ويمكن أن تركب دراجة، ويمكن أن تركب دراجة هوائية وغير ذلك. الآن اختيارك لشيء من هذه الأشياء ماذا يسمى؟ تخصيص. أنت حينما تختار الطريق الفلاني، السيارة الوسيلة الفلانية، الطريق الفلاني، أنت تختار وتخصص من بين أشياء، تمام؟ الآن القدرة، قدرتك للذهاب هي واحدة. نفترض عندك سيارة وعندك دراجة وعندك دراجة هوائية وعندك غير ذلك، فأنت قدرتك بالنسبة لهذه الأشياء ماذا؟ واحدة. لكنك تحتاج إلى صفة فيك، هذه الصفة ما هي؟ تعطيك التخصيص، هي الإرادة، تمام؟ ولله تعالى المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة أوجد هذه المكونات، هذه المخلوقات، هذه الأشياء التي أبدعها سبحانه وتعالى. طيب، أوجدها على هيئة معينة، هناك إمكانات مختلفة لها. كما قلنا لكم، هناك أنواع من الإمكانات، العلماء حاولوا أن يحصروها، حتى بعضهم أسمها الإمكانات الست. قالوا أن أي شيء يمكن أن يحصر في أشياء. فمثلا لدينا إمكانية في حصر في الماهية. الماهية ممكن، صحيح أنت ممكن أن تكون إنسان، كان من الممكن أن تكون إنسانا، وكان من الممكن أن تكون قردا، كان ممكن أن تكون صرصارا، نحلة، كان ممكن أن تكون نملة. هذا كله ماذا أيها الإخوة؟ ممكن. طيب، هناك أيضا إمكانية في أن تكون موجودا أو لا تكون موجودا، صحيح؟ كان ممكن أن لا تكون موجودا أبدا، هذا كله أيضا ممكن. كان ممكن أن يكون حجمك مختلف، أنت الآن في حجم معين، بعضكم طويل، بعضكم قصير، بعضكم متوسط، كان ممكن أن تكون أطول قليلا، أقصر قليلا، هذا كله أيضا أيها الإخوة ممكن. الصفات، أنت لك لون معين، كان ممكن أن تكون أكثر بياضا، كان يمكن أن تكون أكثر اسمرارا، كان يمكن أن تكون أكثر هيئة، الأنف أكبر قليلا، أصغر قليلا، الشكل يختلف، تمام؟ فهذا أيضا كله من الممكنات. أيضا أيها الإخوة، ممكن في الزمان، أنت الآن في زمان معين، أنت في هذا العام الآن في القرن 21، في نهاية القرن 20، بداية القرن 21، صحيح؟ كان ممكن أن تكون في زمان آخر. المكان، أنت لفترض الآن في الأردن، كان ممكن أن تكون في ماليزيا، في أمريكا، كان ممكن أن تولد في أي بقعة في العالم، إذن هذا كله ممكن. أيضا ممكن في الجهة، لك جهات معينة مختلفة، إذن كل هذه وجوه للإمكان. طيب، الآن قدرة الله سبحانه وتعالى تعلقت بإيجادك، أوجدك بماهية معينة، بمقدار معين، بصفات معينة، في زمان معين، في مكان معين، صحيح؟ إذن هذه كلها ممكنات. طيب، الآن باقي الممكنات بالنسبة لله سبحانه وتعالى جائزة، باقي هذه الأشياء جهات المقابلة لها جائزة، صحيح؟ طيب، الآن أنت خصصت، عينت تخصيص معين بممكن معين، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إرادة الله سبحانه وتعالى. تقول لي لماذا تكون القدرة هي التي أوجدتها؟ أو هي التي جعلت هذا التخصيص؟ نقول لك القدرة صالحة لكل هذه الممكنات، صحيح؟ صالحة لأن توجد في أمريكا وأن توجد في الأردن وأن توجد في ماليزيا، صحيح؟ فأنت تحتاج إلى صفة غير القدرة، لأن القدرة صالحة لها جميعا. تقول لي لما لا تكون الذات دون أي صفة؟ أقول لك هذا أيضا غير ممكن، لأن الذات في هناك تخصيص، فالذات بالنسبة لها أيضا المفروض أنك يمكن أن توجد في كذا وكذا وكذا. فلو كانت الذات هي السبب، يعني الذات مجردة عن الصفات، نتكلم على بالمفهوم الفلسفي، هذا غير ممكن أيضا. لماذا؟ لأن المفروض أن تكون هنا العلة لها وجه واحد، لكن أنت لديك ماذا؟ وجوه من الممكنات، تمام؟ فهناك تخصيص بأن توجد في مكان دون مكان. إلى أن هذه صفة الإرادة، إذا صفة الإرادة حينما عرفها العلماء قالوا هي صفة يتأتى بها تخصيص كل ممكن ببعض ما يجوز عليه. هذه هي صفة الإرادة باختصار. الآن صفة الإرادة حصل فيها كما يقولون كلام كثير وطويل، طويل جدا، طويل الذيل. ما هو السبب؟ قالوا الفرق الكبرى، قالوا دعونا نرجع إلى أصل نشوء العالم، دعونا نتكلم في أكبر ممكن. ما هو أكبر ممكن؟ العالم، الكون، تمام؟ هذا العالم الذي نعيشه، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. في فترة من الزمان، في لحظة من اللحظات، لم يكن هناك عالم، صحيح؟ ثم إرادة الله سبحانه وتعالى خصصت العالم بالوجود بدل العدم، صحيح؟ خصصته بالوجود، خصصته بهيئة معينة، بشكل معين، بطريقة معينة. إلى الآن تمام؟ إذن هناك صفة إرادة. الآن تساءلت الفرق، قالت لماذا لم يوجد العالم قبل؟ لماذا لم يوجد العالم بعد؟ يعني قبل هذا الزمان الذي وجد فيه، لماذا لم يوجد قبل؟ لماذا لم يوجد بعد؟ تمام؟ إذن هذا يعني أن الإرادة حادثة، لابد أن هناك شيئا عرض لله فأوجد العالم. إذن صفة الإرادة صفة حادثة، تمام؟ ويقولنا بأن صفة الله صفة حادثة، إذن هذا ماذا يعني؟ أن الله تعالى حادث، صحيح؟ لأنه لا يقوم الحادث إلا بحادث، فإذن الله حادث. مشكلة فلسفية ضخمة كانت في بين الفرق الإسلامية، ونحن أنا أتكلم أيها الإخوة بمستوى مرتفع، نقش الآن فرق متقدمة، وهذه ميزة هذا الكتاب. كلام السابق كله في كلام في الإرادة، كلام جميل يؤخذ في الخريدة وفي الجوهرة، ونأخذه على الصفاء والهدوء، لأنه هذا للعوام. أنت حينما ترتقي إلى أن تناقش وتدرس مثل هذا الكتاب، فالآن أنت تناقش أساطين أكابر. طيب الفلاسفة ماذا اقترحوا؟ الفلاسفة قالوا إن صدور العالم عن الله لم يكن بإرادة، قالوا يلزم من الإرادة الحدوث، فإذا لا نريد إرادة. العالم صدر عن الله عز وجل عن طريق العلة والمعلول، فليس لله إرادة. قلنا لهم هل العالم حادث؟ قالوا لا، العالم ليس بحادث، العالم قديم، تمام؟ فقالوا بقدم العالم، سواء كانوا بالقدم الشخصي أو بالقدم النووي، فكان هذا قول الفلاسفة. جاءت المعتزلة، هي أيضا أصحاب نظر عقلي، قالوا نعم والله كلامكم هذا يلزم منه حدوث الإرادة، يلزم منه حدوث الإرادة. طيب، قال والله عز وجل ليس فيه حادث، الأصول الشرعية تقول لنا أن الله عز وجل لا يمكن أن يكون حادثا ولا صفة من صفاته حادثة. طيب ماذا تقولون، كيف إذا نشأ العالم؟ قالوا بسيطة، هناك إرادة حادثة لكنها ليست في ذات الله. أين هي هذه الإرادة؟ قال لا في محل، ليس لها محل. فقالوا بإرادة حادثة لا في محل. جاءت الكرامية وهي فرقة المجسمة، قالوا لا إشكال، الله عز وجل الإرادة حادثة والحدوث قام بذات الله، ولا إشكال عندنا في أن يقوم الحادث في ذات الله سبحانه وتعالى. هذا كما قلنا لكم أيضا باطل. جاء أهل السنة الأشاعرة، شوف كلام الأشاعرة الآن، قالوا لهم كل ما افترضتموه من لوازم غير لازم. ماذا تقولون أيها الأشاعرة؟ قالوا نحن نقول بأن لله إرادة، وهذه الإرادة ليست حادثة، إرادة قديمة، وأن الله عز وجل أوجد العالم في الوقت الذي هو أراده. قالوا له طيب، قالوا يا أشاعرة طب كلامكم هذا يعني أن الإرادة خصصت، طب لماذا خصصت الإرادة؟ قال لهم الأشاعرة لا يصح لكم أن تسألوا عن الإرادة لماذا خصصت، لأن حقيقة الإرادة هي حقيقة التخصيص أصلا، تمام؟ مفهوم الإرادة هو التخصيص، فكيف تقول لي لماذا خصص الذي يخصص؟ هو أصلا وظيفته أن يخصص، واضح كيف؟ فهذا السؤال فيه مشكلة. فلذلك وفق أهل السنة في هذه المسألة إلى القول بوجود إرادة قديمة، وأن الله عز وجل أوجد العالم في الوقت الذي أراده سبحانه وتعالى لإرادته عز وجل، هو أراد ذلك، تمام؟ ولا يسأل عما يفعل جل شأنه. فلذلك لا نحتاج إلى أن نقول إن الإرادة قد احتاجت إلى شيء لكي تخصص العالم في وقت دون وقت آخر. فلذلك سلموا من كل المحظورات التي وقعت فيها الفرق الأخرى، سلموا من نفي الإرادة كما عند المعتزلة كما عند الفلاسفة، سلموا من أن تقول بإرادة ليست في محل، كيف يكون الله مريدا بصفة لا تقوم به؟ هذا شيء في مشكلة، تمام؟ ثم تقول هذه إرادة حادثة، أنت كمعتزلة تقول هذه إرادة حادثة لكنها ليست في محل، نسألك طيب لماذا حدثت هذه الإرادة التي ليست في محل؟ لماذا؟ هل لها إرادة عند الله سبحانه وتعالى في إحداثها؟ فإن قلت لها إرادة عاد الإشكال في الإرادة الثانية، تصبح لديك تسلسل، تمام؟ طيب جلال الكرامية قال لهم أيضا أن تقولون بحدوث صفات الله، وهذا يلزم منه أن يكون الله عز وجل ناقصا وقد استكمل نفسه بغيره، وهذا باطل أيضا. واضح؟ الآن سوف نرى كيف سوف يبسط الإمام الغزالي رحمه الله هذا الكلام، وهذا خلاصة المبحث أيضا، وهذا خلاصة ما يمكن أن يقال في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. دعونا نقرأ كلام الإمام الغزالي رحمه الله، وإن كان هناك أي ملاحظة نتكلم، لكن قبل أن نبدأ يعني أحب أن أنبه إلى أمرين. الأمر الأول أن صفة الإرادة لم ترد لفظ صفة الإرادة في القرآن بهذه الصيغة، وإنما جاءت دائما صيغة الإرادة بصيغة الفعل، ودائما والإرادة وإطلاق لفظ المريد على الله من باب الإجماع وليس من باب أنه ورد فيه نص، هذا أولا. الأمر الثاني للإرادة تعلقا، للإرادة تعلقا صلوحي وتعلق تنجيزي. التعلق الصلوحي أي أن قد إرادة الله عز وجل صالحة لأن تخصص الممكن، تمام؟ هذا الكأس مثلا يفترض أنه يعني مخلوق دون ملاحظة أي شيء آخر، أبيض له مثلا لون معين، إرادة الله متعلقة تخلقه أسود أحمر أصفر إلى آخر، هذه إرادة ماذا؟ صلوحية، تمام؟ وهناك لله عز وجل إرادة تنجيزية. ما معنى تنجيزية؟ أنه خصص، تمام؟ خصص هذا الشيء ب، فبعد وجود المخصص لا وجوده بمعنى في الخارج، مجرد حصول التخصيص فهذا يعني أنها إرادة تنجيزية، واضح إن شاء الله؟ فلذلك حتى لا نقع بالإشكال التنجيزية أي نجز هذا التخصيص، واضح إن شاء الله؟ دعونا نقرأ كلام الإمام أبو حامد رحمه الله ونسير فيه. يقول الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا به وبسائر علماء الإسلام، يقول الصفة الرابعة الإرادة. ندعي أن الله تعالى مريد لأفعاله، وبرهانه أن الفعل الصادر منه أي من الله عز وجل من الصانع مختص بظروف من الجواز، جائز جائز ممكن، لا يتميز بعضها عن بعض إلا بمرجح، لا يتخصص بعضها عن بعض إلا بمرجح، شيء يرجح شيء على شيء. قال ولا تكفي ذاته للترجيح، لأن نسبة الذات إلى الضدين واحد، فما الذي خصص أحد الضدين بالوقوع في حال دون حال؟ نسبة الذات إلى الضدين واحدة، يمكن للخالق أن يوجد هذا ويمكن للخالق أن يوجد هذا، فلماذا حصل هذا دون هذا؟ لا بد من صفة. قال وكذلك القدرة لا تكفي فيه، أيضا القدرة لا تكفي فيه. لماذا؟ قال أيضا إذ نسبة القدرة إلى الضدين واحد، صحيح؟ نسبة قدرة الله عز وجل إلى الأبيض وإلى الأسود واحد، يمكن أن يوجد الأبيض ويمكن أن يوجد الأسود، ومع ذلك أوجد الأبيض مثلا، صحيح؟ إذن هناك تخصيص، القدرة من وظيفتها الإيجاد، من شأنها الإيجاد وليس من شأنها التخصيص، فما هي الصفة؟ قال وكذلك العلم لا يكفي خلافا للكعبي، كعبي أحد المعتزلة قال العلم يكفي علم الله عز وجل، قال أيضا هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ قال حيث اكتفى بالعلم عن الإرادة، أي الكعبي، هذا من كلام الكعبي، اكتفى بالعلم عن الإرادة. قال لماذا؟ لماذا كلامه باطل؟ قال لأن العلم يتبع المعلوم ويتعلق به على ما هو عليه ولا يؤثر فيه ولا يغيره. العلم ليس من وظيفته أيها الإخوة تغيير المعلوم، العلم ماذا يعطي؟ انكشاف، كشف، ليس أكثر، تمام؟ أنا علمت وجود هذا الكأس، هل العلم هذا هو الذي يغير الكأس؟ لا. طيب إذا أردت أن أغير مكان الكأس أغيره بالإرادة والقدر، هذه صفة تأثير، العلم صفة كشف، تمام؟ فلذلك هذا الكلام يقول الإمام رحمه الله هذا كلام باطل. دعونا نضرب على ذلك مثالا قبل أن نكمل رد الإمام الغزالي رحمه الله على الكعبي. يعني الله عز وجل لما أراد مثلا إيجاد الإنسان، إيجاد سيدنا آدم، تمام؟ الآن إيجاد سيدنا آدم، أولا أراد الله عز وجل أن يخصص ماهية سيدنا آدم، صحيح؟ يعني من هو آدم؟ لماذا لم يخلق مثلا على شكل النحلة، شكل النمل؟ تخصيص الماهية، ما هي ماهيته، تمام؟ هذا تخصيص. لما علاقة العلم الآن أن يعلم بإرادة الله عز وجل بتخصيص آدم على هذا الشكل، تمام؟ ثم أراد الله عز وجل أن يوجده في مكان وزمان معين، ما هي ما هو شأن العلم؟ أن يعلم، أن يكشف عن حقيقة مراد الله عز وجل في سيدنا آدم، في تحصيل الماهية وفي تحصيل الوقوع للماهية، مع الوقوع أي الإيجاد، تمام؟ فهذا كله ليس من وظيفة العلم، ليس من وظيفة العلم الإيجاد ولا التخصيص، بل من وظيفة الكشف. قال فإن كان الشيء ممكنا في نفسه مساويا للممكن الآخر الذي هو في مقابلته فالعلم يتعلق به كما هو عليه، يتعلق أنه هذا ممكن وهذا ممكن، فلا نجعل أحد الممكنين مرجحا على الآخر، يعني فلا نجعل عن طريق العلم، فلا نجعل أحد الممكنين مرجحا على الآخر، بل نعقل الممكنين ونعقل تساويهما، تمام؟ نعقل التساوي، هذا فين؟ في المرحلة الأولى، إنه هذا ممكن، الإنسان ممكن يكون بهذا الشكل، ممكن يكون بهذا الشكل، بهذا، هذا كله ماذا؟ علم. لحظة أيها الإخوة، نحن نتكلم عن الإمكان. تذكروا قلنا من أدلة وجود الله عز وجل الحدوث والإمكان والإتقان، صحيح؟ في العلم ذكرنا الإتقان، في القدرة ذكرنا الحدوث، في الإرادة نذكر الإمكان. لاحظ، فكل هذه تدل على أدلة وجود الله سبحانه وتعالى. الآن قال والله تعالى يعلم أن وجود العالم في الوقت الذي وجد فيه، العالم في الوقت الذي وجد فيه كان ممكنا، وأن وجوده بعد ذلك وقبل ذلك كان مساويا له في الإمكان، يعني كان بإمكان لا يوجده قبل الوقت الذي وجد، كان بإمكان يوجده بعد الوقت الذي وجد، لكن الله عز وجل اختار له الوقت الذي اختاره فيه. هذا كله قال لأن هذه الإمكانيات متساوية، لأن هذه الإمكانات متساوية، كلها ممكن، ممكن هذا، ممكن هذا، ممكن هذا، والله يعلم أن هذا كله ممكن. قال فحق العلم أن يتعلق بها، أي بهذه الإمكانات كما هي عليه، فإن اقتضى صفة الإرادة وقوعه في وقت معين تعلق العلم بتعين وجوده في ذلك الوقت. لماذا؟ قال لعلة تعلق الإرادة به، يعني الإرادة تتعلق بأنه لا بد أن يوجد في هذا الوقت. العلم ما وظيفته الآن؟ أن يتبع المعلوم، فيقول نعم الآن أراد الله عز وجل أن يظهر العالم في هذا الوقت. قال فتكون الإرادة للتعيين علة. التعيين كما قلنا التخصيص، نفس مفهوم التعيين نفس مفهوم التخصيص. ويكون العلم متعلقا به، به الهاء هنا ترجع على التعيين، ويكون العلم متعلقا بالتعيين تابعا له، تابعا للتعيين غير مؤثر فيه، غير مؤثر في التعيين أيضا. قال ولو جاز أن يكتفى بالعلم عن الإرادة لاكتفي به عن القدرة، بل كان ذلك يكفي في وجود أفعالنا حتى لا نحتاج إلى الإرادة، إذ يترجح أحد الجانبين بتعلق علم الله تعالى به وذلك محال. يعني قال حتى أفعالنا لو قلنا أنه إرادة الله عز وجل لمجرد العلم تحصل، لكان أنت الآن تفعل بدون إرادة لا لك ولا لله أبدا. لماذا؟ لأن علم الله عز وجل تعلق بك قبل أن توجد. الله عز وجل بالنسبة له كما قلنا سابقا أيها الإخوة أن الزمان بالنسبة لله سبحانه وتعالى زمان واحد لا تفاوت أبدا، تمام؟ فلذلك هذا فيه إشارة إلى هذا المعنى. قال فإن قيل، الآن هنا بدأ الإشكال الذي كما قلنا اختلفت عليه الفرق. فإن قيل وهذا ينقلب عليكم في نفس الإرادة، قال هذه المشكلة تأتيكم في نفس الإرادة، كيف؟ قال فإن القدرة كما لا تناسب أحد الضدين أي لوحده، فالإرادة القديمة أيضا لا تتعين لأحد الضدين. يقول أيضا أنتم تقولون أن القدرة يمكن أن توجد الأبيض ويمكن أن توجد الأسود، نقول لكم أيضا الإرادة يمكن أن تخصص الأبيض ويمكن أن تخصص الأسود، لكن أي إرادة هذه؟ إرادة الصلوحية أم إرادة التنجيزية؟ الصلوحية. لاحظوا الخلط، بمجرد ما خلطوا في المفاهيم خلطوا مباشرة في الإشكال، تمام؟ قال فالإرادة القديمة أيضا لا تتعين لأحد الضدين، فاختصاصها أي الإرادة بأحد الضدين ينبغي أن يكون بمخصص. يعني الإرادة لما تتعلق بتخصيص الأبيض دون الأسود أو الأسود دون الأبيض لابد أن تحتاج إلى مخصص. لماذا تعلقت الإرادة بإيجاد الأبيض؟ لماذا لم تتعلق بالأسود؟ كأنه يسأل صفة التخصيص لماذا خصصت؟ الإرادة أصلا تخصص، تمام، من صفتها أنها تخصص، تمام. قال ويتسلسل، طبعا نحن نجيب أيها الإخوة كما تلاحظون نحن نجيب على الإشكال أثناء الكلام. قال ويتسلسل ذلك إلى غير نهاية، إذ يقال الذات، يعني تسلسل كلامكم أن احتاجنا إلى مخصص وهذا يحتاج إلى مخصص، يصبح لدي ماذا؟ تسلسل إلى ما لا نهاية. إذ يقال الذات لا تكفي للحدوث، إذ لو حدث من الذات لكان مع الذات غير متأخر فلا بد من قدرة. يعني لو حدث، إذ لو حدث أي العالم، لو حدث العالم من الذات لكان مع الذات غير متأخر لما كان العالم إلا قديما، صحيح؟ بمجرد وجود العالم وجد، بمجرد وجود الله وجد العالم. لماذا؟ لأن العالم صادر عن الله تعالى علة ومعلول صدورا ذاتيا ليس فيه صفة، تمام؟ فإذا قلنا بأنه لا أن العالم علة وجوده ذات الله فهذا يلزم منه قدم العالم، وهذه مشكلة، تمام؟ قال إذ يقال الذات لا تكفي للحدوث، إذ لو حدث من الذات لكان مع الذات غير متأخر فلا بد من قدرة، والقدرة لا تكفي، إذ لو كان للقدرة لما اختص بهذا الوقت، أي لما اختص الحدوث بهذا الوقت، وما قبله وما بعده في النسبة إلى جواز تعلق القدرة به على وتيرة واحدة. فهو يسأل الآن فما الذي خصص هذا الوقت؟ فيحتاج إلى الإرادة، فيقال والإرادة لا تكفي. الجواب هذا لا، هذا هم هؤلاء يناقشون فكرتهم، يقول أنتم لماذا أثبتتم الإرادة؟ قلتم لنا أن الذات لا تكفي، لأنه لو وجد الذات لكان العالم ماذا؟ قديما، والعالم حادث صحيح؟ فنحتجتم إلى القدرة. ثم قلتم القدرة لا تكفي، لأن القدرة توجد كل المتضادات على التناوب، توجد الأبيض توجد الأسود توجد الأحمر، تمام؟ فاحتجتم إلى المخصص، تمام؟ نقول لكم أيضا نحن بنفس المنطق، طب ما الذي خصص؟ كل كلامه يدور على نفس المعنى. فماذا قال؟ فيقال والإرادة لا تكفي، فإن الإرادة القديمة عامة التعلق كالقدرة، فنسبتها إلى الأوقات واحدة، ونسبتها إلى الضدين واحدة. الآن هم يتكلمون عن ماذا يا إخوة؟ الإرادة الصلوحية أم الإرادة التنجيزية التي تتعلق بإيجاد الزمان في كل الأوقات على نسبة واحدة؟ هذه صلوحية ولا تنجيزية؟ صلوحية ليست تنجيزية. صالحة لأن تتعلق في هذا الزمن دون هذا وفي هذا دون هذا، صالحة، تمام؟ فماذا قالوا؟ قالوا فإن الإرادة القديمة عامة التعلق كالقدرة، فنسبتها إلى الأوقات واحدة، ونسبتها إلى الضدين واحدة. فإن وقعت الحركة مثلا بدلا عن السكون، لأن الإرادة تتعلقت بالحركة لا بالسكون، فيقال وهل يمكن أن تتعلق بالسكون؟ نسألكم يعني، تمام؟ فإن قيل، طبعا هو لازال الإمام رحمه الله في نفس الإشكال، في نفس السؤال. لذلك الطابع كان الأولى بالطابع أن يدمجها في نفس الفقرة. هذه من الأخطاء الطبيعية التي يمكن أن توهم أنها، هو نفس الإشكال ولازال يعني يشرح في نفس الإشكال. فإن قيل، إن قيل لنا لا، لا يمكن للقدرة أن تتعلق، للإرادة أن تتعلق بالسكون، قلنا هو محال. ليش محال؟ لماذا محال؟ لأننا قررنا قبل قليل أن الإرادة عامة التعلق، ثم تقول لي لا تتعلق بالسكون، هذه مشكلة، واضح كيف؟ وإن قيل نعم فهما متساويان. ما هما؟ الحركة والسكون. قال أعني الحركة والسكون في مناسبة الإرادة القديمة. السؤال، فما الذي أوجب تخصيص الإرادة القديمة بالحركة دون السكون؟ فيحتاج إلى مخصص. قال ثم يلزم السؤال في مخصص المخصص الذي خصص الحركة دون السكون. قلتم هذا السبب، طب هذا السبب ما الذي خصصه؟ مخصص آخر. طب ما هذا، ما الذي خصصه دون هذا؟ قال ويتسلسل إلى غير نهاية. واضح إن شاء الله. هذا هو إشكالهم أيها الإخوة. كيف يتسلسل؟ إنه عليك أن تسأل من الذي خصص هذا. قلنا الإرادة خصصت، سألنا لماذا، هو يقول لنا لنفترض أنكم أجبتمونا، سوف نسألكم عن الجواب الذي قلته، لماذا حصل، لماذا هذا خصص، فتقول لنا هناك سبب ثالث، فأيضا نسألك عن الثالث، لماذا هذا خصص، ويتسلسل سؤالنا في سبب التخصيص إلى ما لا نهاية. واضح؟ إشكال هذا قوي أيها الإخوة، وإشكال عميق. طبعا إحنا نقول لهم يعني كل كلامكم أصلا كله، أولا نسألهم سؤالا، لماذا يجب أن يحدث شيء في ذات الله سبحانه وتعالى عند حدوث الفعل؟ السؤال الأول، هل يجب أن يحدث شيء في ذات الله حتى يظهر الفعل إلى الوجود؟ الجواب لا يلزم، لا يوجد دليل على هذا التلازم، إنه إذا وجد العالم في هذا الوقت يجب أن تكون صفة الإرادة صفة حديثة، نقول هذا كلام لا يلزم. الأمر الثاني نقولهم أيضا، لماذا يجب تعليل الإرادة؟ أنتم لماذا تسألوا عن الذي خصص الإرادة لهذا؟ لماذا يجب أن نعلل سبب تخصيص الإرادة لهذا؟ نقول الإرادة أصلا من صفتها التخصيص، فسؤالكم أصلا فيه مشكلة. هذا السؤال، هذا الجواب الذي نجيبه لكم أيها الإخوة، هو من معين تحقيق العلماء. انظروا الآن إلى هذا السؤال الذي يصفه الإمام رحمه الله، فقال قلنا هذا السؤال حير عقول الفرق. هذا ليس سؤالا بسيطا، الفرق وجدت فيه مشكلة. قال هذا السؤال حير عقول الفرق، ولم يوفق للحق إلا أهل السنة. قال فالناس فيه أربع فرق، أربع فرق. قائل، قائل يقول إن العالم يوجد بذات الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس للذات صفة زائدة البتة، ولما كانت الذات قديمة كان العالم قديما، ولا مشكلته. وكانت نسبة العالم إليه أي إلى ذات الله سبحانه وتعالى كنسبة المعلول إلى العلة، ونسبة النور إلى عين الشمس، والظل إلى الشخص، وهؤلاء هم الفلاسفة. إذن الفلاسفة قالوا سوف نريح رؤوسنا ونقول من أنه لا قدرة ولا إرادة لله أبدا. طيب ما هو، كيف صدر العالم؟ قال العالم قديم لا يحتاج إلى صدور أصلا، فوقعوا بقول بقدم العالم. هذا كما قلنا لكم هذا كلام مشكل جدا، لأنه ينقض أصل الدليل الذي تحدثنا عنه، دليل الحدود، أنا أثبتنا حدوث العالم. في مشكلة كبيرة جدا، كيف يكون العالم قديما؟ غير ذلك كيف يكون الله خالقا؟ صحيح؟ الله الخالق ما هو؟ قديم، الذي يوجد بعد عدم. إذا أنت تقول لي لا عدم سابق للكون، إذن هل هو أوجد؟ هو لم يوجد. فلاسفة يؤمن بالله؟ أيوة نعم. نعم منهم، منهم فلاسفة، من الفلاسفة منهم فلاسفة مؤلهم، ومنهم فلاسفة غير مؤلهم، يعني على خلاف. جيد، نحن نتكلم عن الفلاسفة من اشتهروا بذلك، يعني كمثلا سقراط، الفلاسفة اليونان العظام، سقراط وأفلاطون وأرسطو. نتكلم مثلا عن طبعا من المؤمنين بالله سبحانه وتعالى، نتكلم حتى عن الفلاسفة الإسلاميين، ابن سينا، ابن رشد، كلهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. قال وقائل يقول، هذا قول الآخر، إن العالم حادث. ما قال كالفلاسفة، هذا الفرق بينه وبين الفلاسفة، إن العالم حادث ولكن حدث في الوقت الذي حدث فيه لا قبله ولا بعده لإرادة حادثة لا في محل، فاقتضت حدوث العالم. ما هي التي اقتضت؟ الإرادة. فاقتضت الإرادة حدوث العالم، وهؤلاء هم المعتزلة. يعني غريب جدا أن يقول المعتزلة مثل هذا القول، هم يدعون أصحاب العقلانية والمنطق، لكن يبدو أن قوة الإشكال جعلتهم يقولوا قولا لا يعقل. كيف تقول إرادة وحادثة ثم ليست في محل؟ هذا غير متصور، لكن قالوا. قال وقائل يقول حدث بإرادة حادثة في ذاته، وهؤلاء هم القائلون بكونه محل للحوادث الكرامية والمجسمة. تمام؟ وهذا كما قلنا لكم أيضا قول باطل، لأنه يلزم منه حدوث الذات، ويلزم منه أن يكون الله عز وجل ناقصا قد استكمل نفسه بغيره. قال وقائل يقول حدث العالم في الوقت الذي تعلقت الإرادة القديمة بحدوثه في ذلك الوقت من غير حدوث إرادة ومن غير تغير صفة القديم. هذا ما نقول نحن به أهل السنة. ما المشكلة لديكم مع قول أهل السنة؟ إذا لاحظوا أيها الإخوة، فرقة لغت الإرادة، فرقة قالت، ولا لا أقول فرقة بل فرقتان قالت بحدوث الإرادة، فرقة الكرامية قالت بحدوث الإرادة في ذات الله، وفرقة المعتزلة قالت بحدوث الإرادة لكن لا في ذات الله، بل لا في محل، وفرقة رابعة قالت بأن الإرادة قديمة والعالم حادث ولا يلزم من هناك أي إشكال. هنا تميز أهل السنة. لذلك من ميزات أهل السنة أيها الإخوة أن الله عز وجل أوجد العالم في الوقت الذي أوجده دون حدوث في ذاته ودون قدم للعالم. هذه من ميزات أهل السنة في مسائل الكونية، لذلك علينا أن نهتم بهذه القضية. يقول رحمه الله الإمام الغزالي فانظر إلى الفرق وانسب مقال كل واحد إلى الآخر، فإنه لا ينفك كل فريق عن إشكال. أبدا، كل فريق عنده مشكلة. يعني أقر حتى أنه على قول أهل السنة في مشكلة ولا ما في مشكلة؟ ما في، في مشكلة. لكن ماذا قال؟ فإنه لا ينفك كل فريق عن إشكال لا يمكن حله إلا إشكال أهل السنة، فإنه سهل الانحلال. في مشكلة لكن حلها سهل، حلها سهل، وهذا إن شاء الله ما سوف نقف عليه. قال: أما الفلاسفة فقد قالوا بقدم العالم وهو محال، لأن الفعل يستحيل أن يكون قديما. كيف تسمي الفعل فعلا وهو قديم؟ ما هو الفعل الذي وجد بعد عدم، صحيح؟ فكيف تقول عنه أنه قديم، يعني أنه ليس له عدم؟ هذا غير ممكن. قال: إذ معنى كونه فعلا أنه لم يكن ثم كان، فإن كان موجودا مع الله أبدا فكيف يكون فعلا؟ بل يلزم من ذلك، هذا الإشكال الأول. قال ثم قال: بل يلزم من ذلك تقدير دورات لا نهاية له على ما سبق، دليل بطلان وجود الما لا نهاية تكرينه الذي ذكره الإمام رحمه الله في بداية الكلام. قال: وهو محال من وجوه. قال: ثم إنهم مع اقتحام هذا الإشكال لم يتخلصوا من أصل السؤال. يعني هم قل لك الإمام الغزالي رحمه الله، هم حتى يتخلصوا من هذه المشكلة ماذا قالوا؟ قالوا بقدم العالم. نقول لهم: وإن قلتم بقدم العالم الإشكال ما زال فيكم. كيف يا إمام؟ قال: وهو أن الإرادة لما تعلقت بالحدوث في وقت مخصوص إلا قبله ولا بعده مع تساوي نسب الأوقات إلى الإرادة، فإنهم وإن تخلصوا عن خصوص الوقت، يعني لماذا وجد في هذا قبل وليس الوقت دون غيره، لم يتخلصوا عن خصوص الصفات. أنتم قلتم أن العالم وجد، لا، العالم لم يوجد، أنه قديم مع الله حتى تخلص من فكرة خصوص الوقت. قال: لكن العالم فيه صفات، له هيئة معينة، شكل معين، لماذا وجد بهذا الشكل دون غيره من الأشكال؟ لو كان ليس لله عز وجل إرادة لكان يجب أن يكون العالم في هيئة واحدة وشكل محدد، مع أن العقل يقول بإمكان خلاف هذا الشكل، صحيح؟ الآن الشمس تشرق من المشرق، هل العقل يجيز أن تكون الشمس تشرق من المغرب؟ يجيز ولا لا؟ هذه حركة وهذه حركة، لا فرق، تمام؟ فأنتم حينما تقول أنا خرج من المشرق إلى المغرب، ما الذي خصص؟ إذا لاحظ إشكال الفلاسفة، وإن سلموا منه في الوقت لم يسلموا منه في الصفة. فماذا يقول؟ قال: إذ العالم مخصوص بمقدار مخصوص ووضع مخصوص، وكانت نقائضها ممكنة في العقل، والذات القديمة لا تناسب بعض الممكنات دون بعض، ومن أعظم ما يلزمهم فيه ولا عذر لهم عنه أمران أوردناهما في كتاب تهافت الفلاسفة ولا محيص عنهما البتة. أحدهما أن حركات الأفلاك بعضها مشرقية، أي من المشرق إلى المغرب، وبعضها مغربية، أي من مغرب الشمس إلى المشرق، وكان عكس ذلك في الإمكان مساويا له، إذ الجهات في الحركات متساوية، فكيف لزم من الذات القديمة أو من ذوات الملائكة، لأنهم يقولون بعضهم كان يقول بذوات الملائكة يسمونها العقول، العالم صدر عنه عقل ثم عقل، يقول كلها قديمة. قال: كيف تقولون، فكيف لزم من الذات القديمة أو من ذوات الملائكة وهي قديمة عندهم أن تعين جهة عن جهة تقابلها وتساويها من كل وجه؟ وهذا لا جواب عنه. إشكالكم صعب جدا يا فلاسفة، إشكال عقلي هنا، لاحظوا، والإمام لاحظوا كلام الغزالي رحمه الله، إشكال عقلي صرف، لم يتكلم في الإشكالات النصية أبدا. وهذه دلالة أيها الإخوة على أن العقل ينقض، بإمكان العقل أن ينقض بعض أصول المذاهب الباطلة في الطريقة العقلية البحتة في الصرف. ثم قال: أن الفلك الأقصى الثاني، أن الفلك الأقصى الذي هو الفلك التاسع عندهم المحرك لجميع السماوات بطريق القهر في اليوم والليلة مرة واحدة، يتحرك على قطبين شمالي وجنوبي. دعونا نضرب على ذلك مثالا، نريد أن ندخل في تفاصيل أقوال المعتزلة الفلاسفة حتى لا نقع بكثير من الأشياء عبارة عن خرافات فيما أعتقد وأرى، يعني قولهم بالأفلاك وغير ذلك. لكن الشمس الآن، الأرض مثلا كيف تدور أيها الإخوة؟ فيها أقطاب، وتشعر أن الأرض تدور حول هذين القطبين، هذا ثابت وهذا ثابت وهذا، والأرض تدور بهذا الشكل، صحيح؟ بعكس عقارب الساعة. يقول لهم الإمام الغزالي رحمه الله: لماذا لا تدور الأرض مثلا بدل أن تكون من القطب الشمالي القطب الجنوبي، لماذا لا تدور مثلا من الأردن وما يقابلها من الاتجاه الآخر، لماذا يكون الدوران بقطبين مختلفين؟ هل في هذا إشكال عقلا؟ ما في إشكال. لماذا لا يكون مثلا من ماليزيا ومن ما يقابلها في الدولة الأخرى؟ هل في هذا إشكال؟ لماذا كان الدوران حول هذا المحور فقط؟ هذا كله ممكن، هذا فيه تخصيص. فإذا الذات لوحدها لا يصح أن يصدر عنها فقط بهذه الأشياء. فيقول: والقطب عبارة عن النقطتين المتقابلتين على الكرة الثابتتين عند حركة الكرة على نفسها، والمنطقة عبارة عن دائرة عظيمة على وسط الكرة بعدها من القطبين واحد. فنقول: جرم الفلك الأقصى متشابه، وما من نقطة إلا ويتصور أن تكون قطبا، فما الذي أوجب تعيين نقطتين من بين سائر النقط التي لا نهاية لها عندهم؟ قال: فلا بد من وصف زائد على الذات من شأنه تخصيص الشيء عن مثله، وليس ذلك إلا الإرادة. وقد استوفينا تحقيق الإلزامين في كتاب التهافت، يشير إلى تهافت الفلاسفة، وأنهى بذلك رده على المعتزلة على الفلاسفة. قال: أما المعتزلة فقد اقتحموا أمرين شنيعين باطلين، أحدهما كون الباري تعالى مريدا بإرادة حادثة لا في محل، وإذا لم تكن الإرادة قائمة به فقول القائل إنه مريد بها هجر من الكلام. ما معنى هجر؟ كلام ليس كلام عقال، مش كلام عقال، هذا كلام مجانين. نقول إنسان هذا كلامه هجر، ما معنى هجر؟ كلام مش معقول. تمام؟ أنا الآن حينما أقول على سبيل المثال هذا الكأس أبيض، لماذا نقول أنه أبيض؟ لأن البياض قام بالكأس. لكن إن قلت أنا أبيض، لماذا أنا أبيض؟ لأن البياض قام بالكأس. تقول لي هذا كلام هجر، هجر من الكلام، كلام غير معقول. كيف؟ ما علاقتك أنت بالكأس؟ صحيح؟ كأخ أسمر يقول: والله أنا أبيض. لماذا أبيض؟ قال: والله لأنه أخي في الله أبيض فأنا أبيض مثله. تمام؟ هذا لا يصح، واضح إن شاء الله. فلذلك يقول هذا كلام هجر من الكلام، يعني كلام غير معقول. قال: كقوله إنه مريد بإرادة قائمة بغيره. فهذا الإشكال الأول عند المعتزلة. قال: والثاني أن الإرادة لما حدثت في هذا الوقت على الخصوص. سيدنا الغزالي رحمه الله قلب عليهم السؤال: أنتم قلتم بإرادة الله في محل، نسألكم هذه الإرادة حادثة أم قديمة؟ حادثة. المعتزلة قالوا حادثة. نقول لهم: طيب هذه الإرادة لماذا حدثت في هذا الوقت؟ لابد من مخصص. قلب عليهم السؤال، واضح كيف؟ قال: فإن كانت بإرادة أخرى، هذه الإرادة الحادثة فإن كانت بإرادة أخرى فالسؤال في الإرادة الأخرى لازم ويتسلسل إلى غير نهاية. وإن كان لا بإرادة فليحدث العالم في هذا الوقت على الخصوص لا بإرادة. يعني من ماذا تقولون بإرادة؟ لا، صيروا كالفلاسفة، ليس لله إرادة، لكن أن تقول بهذا القول غير معقول. قال: وإن كان لا بإرادة، يعني وإن كان صدور العالم في هذا الوقت لا بإرادة، فليحدث العالم في هذا الوقت على الخصوص لا بإرادة، فإن افتقار الحال إلى الإرادة لجوازه. يعني ماذا افتقر الحادث إلى الإرادة؟ لأنه جائز، يعني جواز الحادث، لا لكونه جسما أو سماء أو إرادة أو علما، والحادثات في هذا متساوية. قال: ثم لم يتخلصوا عن الإشكال، إذ يقال لهم: لما حدثت الإرادة في هذا الوقت على الخصوص؟ ولما حدثت إرادة الحركة دون إرادة السكون؟ فإن عندهم تحدث لكل حادث إرادة حادثة متعلقة بذلك الحادث، فلما لم تحدث إرادة تتعلق بضده؟ لما؟ نفس الإشكال قلبه الإمام الغزالي رحمه الله عليهم. قال: وأما الذين ذهبوا إلى حدوث الإرادة في ذاته فقد دفعوا أحد الإشكالين. أي إشكال الذي دفعوه؟ قال: وهو كونه مريدا بإرادة في غير ذاته، اللي هو الإشكال الأول. تمام؟ قال: نعم الإرادة قائمة بذات الله لكنها حادثة. لكن ماذا بقي عندهم؟ أي إشكال أيها الإخوة؟ إشكال غير قيام الحوادث. بقي عندنا الإشكال الثاني الذين قالوا بأن الإرادة حادثة في ذات الله. قلنا لهم لماذا حدثت هذه الإرادة في ذات الله؟ واضح؟ يقع في نفس في إشكال في هذا الإشكال هو الإشكال الثاني الذي أشار إليه. قال وأيضا ولكن زادوا إشكالا آخر. إذن أيضا حتى على الفريق الثالث هذا كم إشكال عليه؟ إشكالا عليه إشكالا. إشكال الأول لماذا حدثت الإرادة، والإشكال الثاني ما هو؟ قال وهو كونه محلا للحوادث، وذلك يوجب حدوثه. حدوث من؟ حدوث الخالق سبحانه وتعالى. قال ثم قد بقي عليهم بقية الإشكال، أي الإشكال الثاني، ولم يتخلصوا عن السؤال، بقي السؤال ملازما لهم، لما حدثت الإرادة في هذا الوقت؟ أنتم تقولون بإرادة حادثة، لما حدثت في هذا الوقت دون غيره؟ أنا قلتم بإرادة أخرى، نقول لكم هذه الإرادة حادثة أم قديمة؟ إن قلتم قديمة فلا بد من مرجح، وهكذا ويتسلسل الأمر. قال وأما أهل الحق أهل السنة فإنهم قالوا إن الحادثات تحدث بإرادة قديمة تعلقت بها، فميزتها عن أضدادها المماثلة لها، فميزتها عفوا. قال إن الحادثات تحدث بإرادة قديمة تعلقت بها، أي تعلقت في هذه الحادثة، فميزتها، أي فميزت هذه الحادثة عن أضدادها المماثلة لها. ما الذي ميز الأبيض عن الأسود؟ الإرادة. ما الذي ميز الأسود عن الأبيض؟ الإرادة. قال وقول القائل إنه لما تعلقت بها وضدها مثلها في الإمكان، سؤال خطأ، في مشكلة في السؤال. كيف؟ قال فإن الإرادة ليست إلا عبارة عن صفة شأنها تمييز الشيء عن مثله. طبيعة الصفة ماذا؟ التمييز، التخصيص، التعيين. فلما تقول لماذا هذا المميز والمخصص والمعين، والمعين خصص، هذا فيه ماذا؟ مشكلة. كإنسان يسأل لماذا السكر حلو، يقول فيه مادة، هذه المادة لماذا هي حلوة؟ ثم ماذا هو جواب الجواب الثاني؟ نقول طبيعة هذا الشيء أصلا أنه حلو، تمام؟ يختلف عن أنك لو جئت إلى شاي مثلا وجدت هذا الشاي حلو، قلت لماذا هذا الشاي حلو؟ قالوا السكر. الآن الحلاوة للشاي أمر عارض على الشاي، صحيح؟ لكن حلاوة السكر ذاتي للسكر، يعني لو نزع الحلاوة من السكر هل يسمى سكرا؟ ينتفي وصف السكرية عنه، صحيح؟ الشاي لو نزعنا عنه وصف السكر يبقى شاي أم لا؟ شاي. يبقى شاي. واضح كيف؟ فالإمام الغزالي رحمه الله يقول الإرادة حقيقتها طبيعتها مفهومها أنها تخصص. فتقول لي إرادة لماذا خصصت؟ كالذي يسأل السكر لماذا سكر؟ واضح كيف؟ فهذا هو. قال فقول القائل لما ميزت الإرادة الشيء عن مثله كقول القائل لما أوجب العلم انكشاف المعلوم. العلم أيضا صفة تفيد الكشف، طبيعتها أنها انكشاف، فيقال لا معنى للعلم إلا ما أوجب انكشاف المعلوم. قال فقول القائل لما أوجب الانكشاف كقوله لما كان العلم علما، ولما كان الممكن ممكنا والواجب واجبا. قال وهذا محال لأن العلم علم لذاته، طبيعته ذاته حقيقته، وكذا الممكن والواجب وسائر الذوات. قال فكذلك الإرادة وحقيقتها تمييز الشيء عن مثله. قال فقول القائل لما ميز الشيء عن مثله كقوله لما كانت الإرادة إرادة والقدرة قدرة، وهو محال. قال وكل فريق مضطر إلى إثبات صفة شأنها تمييز الشيء عن مثله، وليس ذلك إلا الإرادة. فكان أقوم الفرق قيلا وأهداهم سبيلا من أثبت هذه الصفة ولم يجعلها حادثة، بل قال هي قديمة متعلقة بالأحداث في وقت مخصوص، فكان الحدوث في ذلك الوقت لذلك، وهذا مما لا يستغني عنه فريق من الفرق، وبه ينقطع التسلسل في لزوم هذا السؤال. تمام؟ نكمل إن شاء الله حتى ننهي الصفحة إن شاء الله، وأمر سهل وهين إن شاء الله. قال والآن فكما تمهد القول في أصل الإرادة فاعلم أنها أي الإرادة متعلقة بجميع الحادثات عندنا، من حيث إنه ظهر أن كل حادث فمخترع بقدرة، وكل قدرة وكل مخترع بالقدرة فمحتاج إلى إرادة. كل شيء وجد لابد له من تخصيص، صحيح؟ فكل شيء يحتاج إلى إيجاد يحتاج إلى أيضا إلى ماذا؟ إلى مخصص. قال فمحتاج إلى إرادة تصرف القدرة إلى المقدور وتخصصها به، فكل مقدور مراد، وكل حادث مقدور، فكل حادث مراد. فكل مقدور مراد، أي شيء قدر الله عز وجل لابد أن يكون فيه تخصيص. كل حادث مقدور، كل حادث لابد أن يكون له من صفة إيجاد، صحيح؟ فكل حادث مراد. طب الآن في مشكلة، قال والشر والكفر والمعصية حوادث. مشكلة هذه، اعتبرها مشكلة. قال فهي إذن لا محال مرادة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال هذا مذهب السلف الصالح ومعتقد أهل السنة أجمعين، وقد قامت عليه البراهين. المعصية بإرادة الله، الشر بإرادة الله تعالى أيضا. قال وأما المعتزلة فإنهم يقولون إن المعاصي كلها والشرور كلها جارية بغير إرادة الله، بل هو كاره لها. قال ومعلوم أن أكثر ما يجري في العالم المعاصي، ما هو الغالب على العالم اليوم؟ المعاصي. قال فإذا ما يكرهه أكثر مما يريده، تعالى الله عن ذلك. قال فهو إلى العجز والقصور أقرب بزعمهم، تعالى رب العالمين عن قول الظالمين. طيب إذن هناك مشكلة ثانية، قال فكيف يأمر بما لا يريد؟ أنتم تقولون أن الله عز وجل يريد المعصية، صحيح؟ بماذا أمرنا بالمعصية؟ بترك المعصية، صحيح؟ فأمرنا بشيء ولم يرده، صحيح؟ يعني الله عز وجل نهانا مثلا عن السرقة، إنسان ذهب فسرق، هذه السرقة بإرادة الله أم لا؟ بإرادة الله. إذن الله عز وجل نهاك عن أمر وأراده، صحيح؟ طيب إنسان ترك الصلاة، صحيح؟ أمرك بالصلاة فأمرك بشيء ولم يرده، قال هناك مشكلة. قال فكيف يأمر بما لا يريد؟ كتارك الصلاة، أمره بالصلاة ولم يرده، وكيف يريد شيئا وينهى عنه؟ أراد السرقة ونهى عنها لأنها وقعت، فكيف؟ قال وكيف يريد الفجور والمعاصي والظلم والقبيح، ومريد القبيح سفيه. ماذا قال؟ شوف كلام الغزالي رحمه الله في ثلاثة أسطر يجيب، ويعني يعتبر المسألة منتهية. قال إذا كشفنا عن حقيقة الأمر وبينا أنه مباين للإرادة، يعني إذا بينا أن الأمر غير الإرادة انتهى الإشكال. قال هذا الأمر الأول، إذا بينا أن حقيقة الأمر وبينا أنه مباين للإرادة، الله عز وجل قد يأمر بشيء ولا يريده ولا إشكال. ما هو الأمر أيها الإخوة؟ الطلب، إما طلب فعل أو طلب ترك، صحيح؟ هذا هو الأمر. فالله عز وجل أمر أبا جهل بالإيمان، تمام؟ أمره بذلك، لكن هل أبو جهل اختار الإيمان؟ ماذا اختار؟ الكفر. هل كفر أبو جهل بإرادة الله أم بغير إرادة الله؟ بإرادة الله. إذا الله عز وجل طلب منه شيء وأراد له شيء آخر بناء على اختياره، واضح كيف؟ فإذا الأمر طلب، الإرادة تخصيص، فهناك مباينة بينهما. حل هذا الإشكال يذكره المشايخ في الجوهر، يذكره في الخريدة بسهولة، لكن أنت لما تتخيل الإشكال تستطيع أن تدرك أن والله هذا الحل عظيم جدا، ولو أمر أمر ليس بالسهل. قال فإذا كشفنا عن حقيقة الأمر وبينا أنه مباين للإرادة وكشفنا عن القبح والحسن، إن شاء الله سوف يأتينا مسألة القبح والحسن فيما سوف يأتي، تمام؟ إنه هل الذي يريد الفجور أو المعصية سفيه؟ لا ليس سفيه، سوف نبين ذلك. قال وبينا أن ذلك يرجع إلى موافقة الأغراض أي عندنا ومخالفتها. قال وهو سبحانه منزه عن الأغراض إن دفعت هذه الإشكالات. إذن سوف أبين أمرين، الأمر الأول حقيقة الحسن والقبح، الأمر الثاني حقيقة مباينة الأمر للإرادة. قال إذا بينا هذا إن دفعت هذه الإشكالات، وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله، تمام؟ هنا أيها الإخوة نختم أيضا بقصة جميلة ذكرها صاحب الحاشية، دائما نذكرها لإخواننا لأنها قصة جميلة ولطيفة، ويحسن بطالب العلم أن يعني يفهمها وأن يحاول أن يحفظها بقدر المستطاع إن شاء الله. قال هنا صاحب الحاشية جزاه الله خيرا، قال يحسن إيراد مناظرة الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني مع شيخ المعتزلة، رأيتموها؟ قال مع شيخ المعتزلة في عصره القاضي عبد الجبار المعتزلي، وقد أوردها الإمام السبكي في طبقاته. فقال قال عبد الجبار أي المعتزلي، القاضي عبد الجبار المعتزلي في ابتداء جلوسه للمناظرة، أول ما جلس هذا القاضي عبد الجبار جلس ماذا؟ متحمسا، فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء. يعني ماذا يقصد هنا من تنزه عن الفحشاء؟ الله لا يريد الشر، لا يريد الكفر، لا يريد المعصية. فقال الأستاذ مجيبا، من الأستاذ؟ إسفرايني، إسحاق الإسفرايني. انظروا ماذا قال، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. ما مشاله إياها، ما أمضى له الأمر، مباشر رد عليه. أنت تقول سبحان الذي تنزل، نحن ننزل الله عن الفحشاء، نعم، لكن من قال لك أن هذا فحشاء؟ بفهمك خلق الفحشاء ليس بفحشاء، اختيار الفحشاء هو الفحشاء، أما خلقه ليس بفحشاء. قال فقال عبد الجبار أفيشاء ربنا أن يعصى؟ هل يشاء الله عز وجل أن يعصى؟ فقال الأستاذ أيعصى ربنا قهرا؟ يعني ربنا جبرا عنه يعصى؟ السارق يعصي الله عز وجل جبرا عنه غصبا عنه يعني؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك. فقال عبد الجبار أفرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ شوف الكلام الموزون، حتى كانوا معتزلة بفهموا، ليسوا بمثل معتزلة هذا الزمن، تناقش قول فترة ما واحد من المعتزلة، يعني للأسف لا يحسن حتى التعبير عن أقوال المعتزلة. قال أرأيت، افترض هذا الافتراض، إن منعني الله الهدى، إن ربنا منعني الهدى لم يجعلني من المؤمنين، ختم على قلبي وقضى علي بالردى، ختم على قلبي وجعلني من أهل النار، فهل هذا أحسن إلي أم أساء؟ فقال الأستاذ إن كان منعك أي الله سبحانه وتعالى ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. إن كان هذا الأمر أمر الهدى وأمر هذا لمن؟ الله سبحانه وتعالى. يعني الله عز وجل أيها الإخوة لو خلق خلقا للنار هل يمكن لأحد أن يعترض على الله؟ أبدا. مالك الملك خلق خلقا وضعهم في النار دون أن يفعلوا شيئا إلا أن يفعل ما يشاء. ماذا سوف يفعل؟ يقدم عريضة إلى الأمم المتحدة. ماذا سوف تفعل له الأمم المتحدة؟ تمام؟ لا قيمة له في الحقيقة. طيب لو خلق خلقا وضعهم في الجنة من دون سابقة عمل إلا أن يفعل ما يشاء. أنا أقول لكم أيها الإخوة علينا أن نؤمن، هذا هو مفهوم قاهرية الله سبحانه وتعالى، هذا المفهوم الذي يتكلم عنه كثير من العلماء، مفهوم العبودية لله سبحانه وتعالى، أننا عبيد. هل أنتم استشرتم يا إخوة في الظهور إلى هذه الدنيا؟ لا. من استشارك؟ جاءتنا ورقة ونحن في العدم، تظهر ولا تظهر؟ لا. هل استشرت في مكان ولادتك؟ في زمانه؟ في شكلك؟ في هيئتك؟ لا. هذا أمر بإرادة الخالق، من يملك أن يعترض على الله؟ لذلك لا يملك. لذلك كانوا يقول المشايخ دائما سلم تسلم. فنقول دائما اسأل الله سبحانه وتعالى بجلباب العبودية، بذنب العبودية لله سبحانه وتعالى. نقول يا رب أكرمنا بالفضل وأكرمنا بالخير، وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. كل ما يكرمنا الله عز وجل به هو فضل من الله سبحانه وتعالى. فلذلك لاحظ هذه المناظرة رغم أنها تظهر حقيقة ربما البعض يستصعبها، لكنها هي الحقيقة، هذه الحقيقة التي تقودنا إليها البراهين الشرعية والبراهين العقلية. أن لله سبحانه وتعالى أن يفعل، من يحجر على الله؟ من تملك أنت يا المعتزلي حتى تقول الله عز وجل يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجب عليه أن يفعل؟ من أنت؟ أن الله عز وجل يجب عليه أن يدخل الطائعين الجنة، من أين لك هذا الوجود؟ ولو خالفه ما الذي يمنعه؟ تمام؟ هذا العدل لا يكفي. العدل أن تتصرف في ملكك، تمام؟ فتصرف الله عز وجل في ملكه عدل، واضح؟ طيب نقول هل معنى هذا أننا نجيز أن يدخل أهل الطاعة النار؟ لا، نجيزه عقلا لا لا شرعا. شرعا الله سبحانه وتعالى كرما منه وفضلا ورحمة جعل أهل الطاعة للجنة وجعل أهل المعصية للنار، بل أشد من ذلك، الله سبحانه وتعالى من كرمه أنه عاملنا في الدنيا معاملة التاجر. معقول؟ كيف؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ لاحظ، تجارة ما هو؟ تفعل تأخذ، لكن حتى وأنت تأخذ الأجر عليك أن تدرك أنك تأخذه بفضل الله لا بعملك. وهذا المعنى هو الذي كان يؤصله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، لما كان يقول لهم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. لو كان الموضوع موضوع تجارة يا إخوة بالمعنى الحقيقي، شو المعنى المجازي، لكان نحن ندخل الجنة بأعمالنا. على قول المعتزلة ندخل الجنة بأعمالنا ولا لا؟ بأعمالنا ندخل الجنة. النبي يقول لن يدخل أحدكم الجنة بأعمالنا أبدا. ولا أنت؟ قال ولا أنا، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام. كل لتركيز هذا المفهوم أيها الإخوة، مفهوم أننا نحن مفتقرون إلى الله، ومن عاش حالة الافتقار وأدرك حقيقة الله عز وجل وصل إلى معنى مهم جدا من التزكية والتربية والصلة بالله سبحانه وتعالى، معنى مهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بهذا الكلام النظري، هذا الكلام النظري الجميل الرقراق الذي يبين حقيقة العبد وحقيقة الرب. هذا الكلام يحتاج إلى أن نتحلى به، فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا بأن نتحلى بالعبودية لله سبحانه وتعالى كما تحلى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يدخل مكة عليه الصلاة والسلام منتصرا، فماذا قال؟ نصر عبده وأعز جنده، سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده. العبودية دائما تجدها في كل القرآن، حتى قال العلماء أعلى مقام للإنسان مقام ماذا؟ العبودية، مقام عظيم جدا جدا جدا، أعلى مقام. لذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم به في أعلى مقامات التشريف، رحلة الإسراء أعلى المقامات وصف العبودية. في نزول الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده، تتبع كلمة عبده تجدها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا كما لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. نحن في الأذان ماذا نقول؟ محمد رسول الله، ونشهد أن محمدا في التشهد، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. العبودية أسأل الله عز وجل أن يحققنا بها حق الكلام، حق الصدق، حق الحال، وحق الأقوال والأفعال. اللهم آمين. أطلنا عليكم قليلا، لكن كان لابد من إنهاء هذا الإرادة، نعم، ونوع من التعويض أيضا، تمام. ونسأل الله جميعا كما يكون بالقبول. جزاكم الله خير وصل الله مع سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كيف ترون الدرس؟ مفهوم أم أحيانا يصعب؟ يعني يحتاج شوي إلى نواس. أنا أقول لكم حقيقة يا إخوة، بعد الدرس إن شاء الله سوف يعني هذا الكتاب يسهل إن شاء الله بعد أن تختمه. لماذا؟ ترتبط لديك المباحث. إلى حفظنا الإمام الغزالي رحمه الله ربط هذا المبحث بماذا؟ قال إذا بينا الحسن والقبح وبينا حقيقة الأمر والإرادة تضح لك المقام. فالكتاب أحيانا يأخذ بعضه ببعض، تحتاج إلى أن تصبر حتى تنهي الكتاب، حتى تصبح لديك الاستيعاب إن شاء الله بشكل كامل. نسأل الله أن يعيننا على ختمه قبل رمضان إن شاء الله. جزاكم الله خير والله يعطيكم العافية بارك الله فيكم. الله يعطيكم العافية مشايخ، جزاكم الله خير. الله يعطيكم العافية، ربنا يكرمكم إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.